بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا اللقاء. لقاءنا هذا هو الخامس في هذه اللقاءات التي نتناول فيها جوانب من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، وسوف نواصل الليلة ما تكلمنا عنه في أحداث اللقاء السابق. فنقول بعد التوكل على الله، لما فتحت الرياض كان عمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 72 عاما. قال ابن بشر متكلما عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكانت الأخماس والزكاة وما يجبى إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها تدفع إليه بيده، يضعها حيث شاء ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عن أمره، بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير، لا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد وابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه. فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من باد وحاضر، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه، وانسلخ منها ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن ما يقطع عبد العزيز أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه. نعم. وفي سنة 1188 بايع أهل حرمة والمجمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود حرمة والمجمعة من بلدان ستير. كذلك فعل أهل الحريق، تقدمهم محمد بن رشيد الحزاني الحريق، وكذلك الحوطة حوطة بني تميم والحلوة، كلها في إقليم الفرع. إقليم الفرع الحريق ديرة الهزازنة، الهزازنة هم الذين أسسوها، الهزازنة نسبة إلى هزام بن صباح. العرب لا تقول صباح إنما صباح. هزام بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار. قال ابن بشر في تاريخه، وأيضا قال الفاخري، قال ابن بشر: وفي عشر الأربعين بعد الألف استالوا الهزازن على الحريق ونعام، أخذوه من القواودة من سبيع، والذي أظهر الحريق وغرسه رشيد بن مسعود بن سعد بن سعيدان بن فاضل الهزاني الجلاسي الوائلي، وتداوله من بعده ذريته وهم آل حمد بن رشيد بن مسعود. هذا كلام ابن بشر. وعلى الرغم من هزيمة الرياض وضمها للدرعية ودخول الكثير من بلدان نجد في الطاعة، لأن هناك من لا يزال معاديا للدعوة وأنصارها خوفا من ضياع نفوذه، وأبرز مثال على ذلك زيد بن مشاري بن زامل رئيس بلد دلم في الخرج، والزامل لهم زعامة بلد دلم منذ وقت طويل. قال ابن غنام: وفي سنة 1188 أرسل زيد بن زامل رئيس دلم إلى رئيس نجران مرة أخرى يستعديه على المسلمين، ثم ألح عليه وأرسل إليه رسولاً يغريه بمال وفير إذا استجاب له، واتفقا على أن يدفع زيد بن زامل للمكرمي 30,000 زر، والزر يسميه ابن بشر الأحمر، وهو عملة من الذهب تساوي نصف ليرة عثمانية، وهذا مبلغ كبير جدا. وطلب ابن زامل من المكرمي أن يرسل إليه نفرا من جماعته وخاصة قومه يكونون عنده رهنا. لماذا رهنا؟ للوفاء بالشرط المتفق عليه. فأرسلهم المكرمي. زيد بن مشاري بن زامل من المعادي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تنسب له قصيدة معروفة يحاجم بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويصفهم بالخوارج، ويقال بل هي لابنه زقم بن زيد، قال فيها: يا ديرتي جعلك عن الوسم 90 عام ولا دب الحياة حول مبنات، عساك وادا في جهنم تصيرين وسعاير تاكل يقصاك ودناك، ما حميتك عن خوارج هل الدين ولا اندفنت بحفرة منها بايات. ومثل هذه القصائد تكررت بعد ذلك في الدولة السعودية الثالثة، خاصة في عشرينيات القرن العشرين، عندما شن الإخوان، إخوان من طاع الله، غارات على الكثير من القبائل والمدن، ارتكبوا فيها مجازر مروعة في حق الآمنين. قصيدة ساكر وليس شاكر، قصيدة ساكر الخمشي، والخمشي من ضنع ليان من ولد سليمان من عنزة، كذلك قصيدة نزيلة الوريكية من الوريك الوريج من الجحيش، من الأسلم من شمر، وغيرها كثير من القصائد سوف نفصل بها إن شاء الله في موضعها. قال ابن غنام: وفي سنة 1189 وفى رئيس نجران بما كان واعد به زيد بن زامل، فسار المكرمي برجاله ومعه كثير من الأعراب، وسانده رؤساء نجد وحكامها بأنواع من المال والزاد، وخاصة بطين بن عريعر، وقام المكرمي بمن كان معه ومن انضم إليه من قبائل البادية في حائر سبيع، وتلاحقت عليه الأمداد من الجموع وأنواع الطعام والمال، وكان كل يوم يدور بينه وبين أهل الحائر قتال، فقتلوا من جماعته نحو 40 رجلا من أجلاف الأعراب. لم يشتبك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بقتال مباشر مع قوات المكرمي، بالتأكيد كانت ذكرى موقعة الحائر الأولى التي جرت في سنة 1178 راسخة في الأذهان، ولكن عبد العزيز بن محمد اتبع أسلوبا مغايرا، إذ أخذ يرسل الأمداد العسكرية لتأمين مراكزه، بعث رجالا إلى الرياض أقاموا فيها، وسار ابنه الأمير سعود بن عبد العزيز بجماعة من الرجال إلى ضرمة وأقام في نواحيها، أقام في نواحيها يراوح الأعادي بغاراته ويغاديهم، وغار على جماعة المكرمي، أغار على جماعة للمكرمي، مو كلهم، جماعة للمكرمي في العرمة، العرمة في ديار سبيع، دار بينهم قتال شديد، قتل فيه رجال من الطرفين، ثم ترك عبد العزيز في ضرمة جماعة من رجاله لمؤازرة أهلها الأضرمة وغادرها. وبعد أن تصالح المكرمي مع أهل الحائر توجه إلى ضرمة، ولما وصلها أصلاه أهل ضرمة المستعدون له نارا حامية من بنادقهم، فهرب كثير من جماعته، فانهزم بعد أن قتل ممن كان معه خلق كثير، وجرح منهم كثيرون، وتفرق من كان قد انضم للمكرمي، ورجع أهل نجران يحملون المكرمي على سرير وقد اشتد عليه المرض، يسميهم ابن غنام أهل اليمن. هذا صحيح، نجران في ذلك الوقت كانت منطقة يمنية. الفاخري في تاريخه يسمي هذه الأحداث التي وقعت في سنة 1189 يسميها وقعة نجران الثانية. الأولى كما قلنا كانت وقعة الحائر التي جرت في 1178. قال عثمان بن بشر إن عام 1189 هو تاريخ مراسلتهم مع المكرمي وقدوم المكرمي بقواته. وعن أحداث سنة 1189 قال ابن بشر: وفيها قام زيد بن زامل صاحب بلد الدلم وحويل الوداعين الدوسري صاحب وادي الدواسر وغيرهم من رؤساء أهل الجنوب، وبذلوا لأهل نجران مالا معلوما كثيرا على أن يسير لحرب المسلمين، وذلك لما عهدوا منه قبل ذلك في وقعة الحائر المتقدمة. فأقبل أهل نجران وجميع قبائل اليام ومعهم الدواسر أهل الوادي وغيرهم قاصدين العارض، وسار معهم أهل الخرج ومن حولهم، فأقبلت تلك الجموع ونزلوا الحائر. حويل الوداعين الدوسري وحويل ابن مدير آل معنة الودعاني الدوسري. قال ابن غنام: وحملت قبائل اليمن معهم رئيس نجران على سريره وقد أرهقته الآلام وأقضه المرض، ثم قال: فمات في أثناء انصرافه من تلك الحرب. نعم، إذن طبقا لكلام ابن غنام فإن قائد حرب نجران الثانية هو نفسه قائد الأولى، الداعي الإسماعيلي الحسن بن هبة الله المكرمي، الذي خلفه بعد أن يعني مات خلفه الداعي الإسماعيلي عبد العلي بن الحسن بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن فهد المكرمي. ذكر فيلبي أن وفاة الداعي عبد العلي بن الحسن كانت في سنة 1780، هذه توافق سنة 1194. فيلبي هو هاري سانت جون بريدجر فيلبي الذي أصبح بعد إسلامه الحاج عبد الله فيلبي. وبمناسبة الكلام عن فيلبي، والكلام عن فيلبي يحتاج إلى حيز خاص نخصصه بإذن الله عند الكلام عن أحداث الدولة السعودية الثالثة، طبعا فيلبي إنجليزي. أقول لما أسلم فيلبي وانضم للملك عبد العزيز، قال الشاعر والأديب الكويتي خالد بن محمد الفرج، والفرج من الدواسر، قال بعد أن دخل فيلبي في الإسلام قال أبياتا من الشعر طريفة ظريفة. قال خالد الفرج: الحمد لله ربي قد أسلم اليوم فيلبي، وذاك نصر عظيم نلناه من غير حرب، ومن كفيلبي غنم حزنا به خير كسبي. والناس قالوا وقالوا كلام بغض وحب، لكن منهم أديبا رب اطلاع ولبي. يعني يقصد نفس الفرج، يقول: ناقشت فيلبي فقال سري بقلبي. قال ابن بشر: وفي سنة 1184 قام آل بعليان بالهجوم على ابن عمهم راشد الدريبي، وأخرجوه من بريدة. وقال ابن غنام عن أحداث سنة 1188: وهجم عريعر ابن الدين مع بن خالد وعنزه، هجموا على بريدة، وخرج إليهم أميرها عبد الله بن حسن، عبد الله بن حسن من آل بعليان، لمفاوضته خرج إليه لكي يفاوضه، فغدر به وأسره، ثم دخل البلدة وهرب آل بعليان، وتفرقوا في البلدان حتى كاتبهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يدعوهم للإقامة في الدرعية، فوفدوا عليه وقام بإكرامهم ورعايتهم. قال ابن غنام: وأقام عريعر هناك أياما، استولى فيها راشد دريبي على قصر الإمارة وحكم البلد، ثم سار عريعر ومعه أسيره عبد الله بن حسن حتى وصل إلى أرض الخابية، وهناك وافاه أجله فمات، يعني عريعر بن الجين توفي. ويبدو أن عبد الله بن حسن قد أطلق سراحه، لأن سعود بن عبد العزيز في السنة التالية سار برجاله إلى بريدة، ومعه الذين فروا من بريدة من آل بعليان، ولكنه لم يستطع أن ينال من أهلها، وحاصرهم أياما. ولما أعياه الحصار أمر ببناء حصن وضع فيه جماعة من الرجال، عليهم عبد الله بن حسن، وعاد سعود من حيث أتى. واصل عبد الله بن حسن ومن معه تضييق الخناق على أهل بريدة المتحصنين حتى أجهدهم الحصار، فأرسل راشد الدريبي أمير بريدة إلى جديع بن هذال بكتاب يستنجد به فيه، فلم ينجده، فاضطر إلى طلب الأمان على نفسه من عبد الله بن حسن، فوافق شريطة أن يخرج راشد الدريبي من تلك البلاد. ثم دخل عبد الله بن حسن ورجاله إلى بريدة، وقتلوا من قوم الدريبي نحو 50 رجلا، واستولوا على جميع ما فيها من الأموال، وصار عبد الله بن حسن أميرا عليها. ثم وفد بن حسن ومعه جماعة من وجوه أهل القصيم، وفدوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية، وعاهدوهما على الإسلام. هذه عبارة ابن غنام. ولكن ابن بشر في مثل هذه المواقف يقول: وبايعوهم على دين الله ورسوله وعلى السمع والطاعة. جديع الذي استنجد به راشد الدريبي هو الشيخ جديع بن منديل بن هذال، الذي قتل في مناخ كير، هذا كان ذلك في سنة 1195. وجديع بن هذال لم يعقب ذرية، قتل في مناخ كير في سنة 1195 وهجرية، والهذال من العدينان، والعدينان من الجعيثن، والجعيث من الحبلان، والحبلان من قبائل المحمد، والمحمد من قبائل الجبل، والجبل من قبائل العمارات، والعمارات من قبائل بشر. العمارات أكثر قبائل بشر، وبشر أحد القسمين الكبيرين الذين تنقسم إليهم قبائل عنزة الكبرى. وكان ابن حذال قد بايع ولكنه نقض البيعة، وفي سنة 1189 وفد زيد بن مشاري بن زامل الأمير دلم على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية، ومعه جماعة من كبار قومه، فبايعوا على الإسلام كما قال ابن غنام. قال ابن بشر عن هذه الأحداث: وفد زيد بن مشاري بن زامل على الشيخ وعبد العزيز وبايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ولكن زيد بن زامل ما لبث أن نقض عهده في السنة التالية عندما قام بقتل فوزان بن محمد أمير بلدة انتيقة في حوطة بني تميم لخلاف وقع بينهما. ادلم في الخرج في الجنوب وحوطة بني تميم في الجنوب أيضا، وكان فوزان بن محمد من مناصري دعوة الشيخ، وكرد على ذلك أمر عبد العزيز بن محمد بن سعود بمهاجمة ادلم، لكن ابن زامل فر منها مع ولده وبعض رجاله، ثم دخل عبد العزيز بن محمد البلدة وأعطى أهلها الأمان إلا أصهار بن زامل وأعوانه، فقد أجلاهم من البلدة وجعل عليهم سليمان بن عفيصان العايذي أميرا. وسوف يكون لسليمان هذا بعد ذلك شأن كبير في أحداث الدولة السعودية الأولى. وفي سنة 1190 وفد أهل الزلفي ومنيخ، وفدوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ومعهم الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الأخ الأكبر للشيخ محمد. وكان الشيخ سليمان من أكبر المعارضين للشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية، فأمراه بالإقامة في الدرعية هو وأهله وعياله، وتكفل برعايته وبقى فيها إلى حين وفاته في سنة 1208. نعم، لم تستقر الأمور وتستقم بعد في نجد للدرعية، ففي سنة 1190 نقض أهل دلم في الخرج عهدهم وأرسلوا إلى زيد بن زامل يأتيهم، فأرسل لهم ابنه نيابة عنه، وانضمت إليهم قبيلة المرة، والمرة من قبائل اليام، وساندهم أهل اليمامة وأميرهم حسن بن راشد البجادي، والبجادي من عايذ من عبيده من قحطان. هذه الجموع سارت لقتال أنصار الدعوة وبغتوهم، وقتلوا من المناصرين الشيخ نحو 10 رجال، وهذا شجع زيد بن زامل فالتحق بهم. سار الإمام عبد العزيز بن محمد بجموعه يريد الخرج وقبيلة المرة ومن وقف معهم، وغار عبد العزيز على بادية المرة واستاق منهم الكثير من الإبل، فأقبلت الأفزاع لنجدتهم فرسانا وركبانا وتكاثروا عليهم، وانهزم أهل الدرعية ومن معهم، وألجأهم المهاجمون إلى عقبة ضيقة في جبل تسمى مخيريق الصفا، يعني مثل الجرف، ووقع في هذه العقبة الكثير من ركائب المنهزمين، وقتل ما يقرب من 60 رجلا من أنصار الدرعية، واسترد البدو جميع ما أخذ من إبلهم. نعم، هذه معركة المخيريق. ولما وصل المهزومون إلى الحائر، جهز عبد العزيز بن محمد قوة من 80 راكبا لمهاجمة أهل اليمامة، ودار بينهم قتال لم يكن في صالح الدرعية، وقتل من أنصار الدرعية رجال، منهم عبد الله بن حسن أمير القصيم. قال ابن بشر: في سنة 1191 استنفر عبد العزيز بن محمد جميع رعاياه يريد الخرج، فاجتمعوا عنده من ستير والوشم، وأمرهم بالمسير مع أسفل وادي وادي حنيفة، أمرهم أن يسيروا مع أسفل الوادي إلى ناحية الخرج، فوفد إليه وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمير بلدة حرمة عثمان بن عبد الله المدلجي، وهو من الموالين للدرعية، وقال لهم: إن في حرمة بوادر عصيان لدرجة أنني لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر، والأولى أن تتجه الحملة إلى حرمة وتأخذوا من رؤوس العصيان جماعة تحتجزونهم عندكم في الدرعية. فاستجاب الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود لطلب عثمان ابن عبد الله وسار عبد الله بن محمد بن سعود أخو الإمام عبد العزيز، سار على رأس الجيش وغيروا طريقهم حتى لا ينتبه أحد إليهم فينذرهم، ووصلوا نواحي حرمة في الليل واستولوا على أبراج البلد المواجهة للقلعة وأبوابها. في هذه المواجهة طبق جيش الدرعية تكتيكا عسكريا استخدموه بعد ذلك في مناسبات أخرى، وهو يدخل في مجال الحرب النفسية، ولكنه بكل تأكيد أسلوب فعال جدا وعنيف جدا. إنها الراجفة. ما هي الراجفة؟ عندما طلع الصبح أمر عبد الله بن محمد بن سعود أحد رجاله أن يطلق طلقة من بندقيته، وبنادق تلك الأيام إذا ما ثارت فإن صوتها يصم الأذن. وبعد أن أطلق الرجل النار من بندقيته قام جنود الدرعية ومن معهم بإطلاق بنادقهم في توقيت واحد، قال ابن بشر، فارتجت البلد بأهلها وأسقطت بعض الحوامل ما في بطونها من أجنة، ففزعوا وإذا البلاد قد ضبطت عليهم وليس لهم قدرة ولا مخرج. وبعد أن أسقط بأيادي أهل حرمة استفسروا من أمير الجيش عبد الله بن محمد بن سعود عن سبب هذه الحملة العسكرية على بلدتهم، فطمأنهم قال لهم إن أميركم عثمان بن عبد الله أخبرنا عن اضطراب الأوضاع في حرمة، وأن الأوضاع لا تضبط إلا بأخذ رهائن من كبار أهل حرمة نأخذهم معنا إلى الدرعية. وهذا ما تم، فإنهم أخذوا 4 من آل مدلج. آل مدلج هم رؤساء حرمة، والأربعة هم حمد بن عبد الله أخو الأمير عثمان بن عبد الله، ومحمد بن إبراهيم، وعلي بن عثمان الحسيني، ومدلج المعيبي. الحسيني هذا نسبة إلى جدهم إبراهيم بن حسين بن مدلج، يعرفون بالحسانة، واحدهم حسيني. ثم غادر عبد الله بن محمد بن سعود حرمة وواصل طريقه في سدير، وأرسل إلى أمير الحوطة وأمير العودة، وأخذهما معه إلى الدرعية، الحوطة حوطة سدير والعودة أيضا في سدير. وبعد أن غادر عبد الله ابن محمد بن سعود أجمع رؤساء أهل حرمة على قتل أميرهم عثمان بن عبد الله المدلجي، وتواطأ معهم في هذا الأمر أمير المجمع حمد بن عثمان الشمري. وحمد بن عثمان الشمري من آل سيف، وآل سيف من الويبار، والويبار من الربيعية، والربيعية من عبده من قبيلة شمر. وكان جماعة من أهل الدين من المجمع كثيرا ما يزورون عثمان بن عبد الله المدلجي وجماعته من أهل الدين في حرمة، فعزم المتآمرون على قتل عثمان والقبض على من يزورونه من أهل المجمعة ويحبسونهم، ثم يسرعوا إلى المجمعة ويسيطروا عليها، مؤامرة مرتبة. هذه الأحداث كانت في سنة 1191، وتمكن المتآمرون من قتل عثمان بن عبد الله. كان عثمان يعمل في نخل له، فأرسلوا إليه وأبلغوه بأن زواره من أهل المجمع قد وصلوا وهم بانتظاره، فأقبل مسرعا وكمن له في طريق عودته أخوه خضير بن عبد الله. تصوروا، كمن له أخوه خضير بن عبد الله وابن عمه عثمان بن إبراهيم، وفي وسط سوق البلدة انقض عليه بسيفيهما وقتلاه. ثم ذهب المتآمرون إلى حيث كان ينتظر من جاء من المجمع، فباغتوهم وانقضوا عليهم وقيدوهم وحبسوهم، ولكن مؤامرتهم لم تكتمل، فإنهم لما ذهبوا إلى المجمع بسلاحهم انتبه لهم حمد التويجري ومعه جماعة من أهل المجمع، فبادروا بإغلاق باب القلعة دونهم، وجعل المهاجمون ينادون من خلف باب القلعة على شريكهم في المؤامرة حمد بن عثمان أمير المجمع. وتفرق الجمع وأسقط في يد حمد بن عثمان، وأحكم المناصرون للدرعية سيطرتهم على الأمور في المجمع، وأرسلوا عثمان بن حمد التويجري إلى الدرعية ليبلغ الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بما جرى. فخرجت حملة عسكرية من أهل العارض ومعهم جماعات من أهالي الوشم والمحمل وسدير، يقودهم الأمير سعود بن عبد العزيز، وتقاتل سعود مع أهل حرمة ثم تصالح معهم بعد ذلك على أن يتبادلوا إطلاق الرهائن. فعل سعود بن عبد العزيز ذلك لأنه أوجس خيفة من غدر حمد بن عثمان أمير المجمع، وكذلك سويد أمير بلدة جلاجل، خشية من أن يغدر به تويجري من جبارة، وجبارة من ظنن فرج من قبيلة ولد علي، قبائل بني وهب، وقبائل بني وهب من قبائل ظنى مسلم من عنزة. لما أنهى سعود بن عبد العزيز المهمة في حرمة قرر أن يحسم باقي الأمور، فأرسل في طلب حمد بن عثمان الشمري أمير المجمع وسويد أمير جلاجل ونفاهما من بلديهما ومعهما عيالهم وحريمهم وأثقالهم. وبأمر من سعود نزل حمد بن عثمان في القصب، ونزل سويد في شقرة، ثم بعد ذلك أخذه سعود معه إلى الدرعية. ونصب الأمير سعود بن عبد العزيز ناصر بن إبراهيم أميرا على حرمة، واشترط سعود عليهم إن جاسر أو جويسر الحسيني يترك حرمة، فوافقوا على مطالبه. عندها فقط عاد سعود بقواته إلى الدرعية بعد أن نصب على بلدان سدير ومنيخ عبد الله بن جلاجل، وجعل مركز إقامته في بلدة جلاجل، وآل جلاجل من البداريين من الدواسر، قبيلة الدواسر، أهل نجد ذوي بأس شديد بل في غاية شدة البأس. ففي سنة 1193 نقض أهل حرم عهدهم وعزموا على مهاجمة المجمع للقضاء على الحامية المرابطة التي وضعها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ولأنه ليس باستطاعتهم أن يحققوا هذا الأمر بمفردهم، فقد اتفقوا مع أهل الزلفي ومع سعدون بن عرير، وحددوا موعدا يجتمعون فيه للهجوم على المجمع. ولما اقتربوا من البلدة ألبسوا جماعة من الرجال ملابس نساء، وذلك من أجل السيطرة على أبراج القلعة، ولكن أمرهم انكشف فبطلت خطتهم، واحتمى رجال المجمع بقلعتهم فحاصرهم الحلفاء وأخذوا يقطعون نخيل البلد وأطلقوا إبلهم وماشيهم على الزروع، لكنهم صمدوا. وقويت عزيمتهم عندما وصل إليهم من جلاجل حسن بن مشاري ابن سعود ومعه جماعة، واستطاعوا أن يتسللوا إلى البلدة ليلا، ووصلوا إلى القلعة فألقى إليهم المحاصرون بالحبال فتسلقوا الجدار، وفت ذلك في عضد المهاجمين حتى يأسوا وغادروا المجمع. أصبحت حرمة شوكة في خاصرة الدولة، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراء حاسم من أجل إخماد بؤرة الفتن هذه، وهذا ما حدث. إذ جهز الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود حملة عسكرية جعل على رأسها أخاه عبد الله بن محمد بن سعود، فسار إلى منيخ ثم إلى حرمة وتقاتل معهم، وقتل من الطرفين رجالا منهم مدلج المعيبي، ثم ما لبث أن جاء سعود بن عبد العزيز على رأس قوة كبيرة ووصل إلى حرمة وحاصرها وملكوا أكثر نخيلها وقطعوا شيئا منها من النخيل. ولما جهدهم الحصار أرسلوا في طلب الصلح من سعود، فاشترط عليهم شروطا قاسية، منها أن يكون نخيلهم بيت مال، وأن يزيل من في البلد من المخالفين يطردهم، فقبلوا ذلك شريطة ألا يتعرض سعود لما في البيوت من أنفس وأموال وتم الصلح على ذلك. وكتب الأمير سعود إلى والده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يبلغه بما استقر عليه، كتب له يبلغه بما استقر عليه. ولكن الإمام أرسل لابنه سعود يقول له إن هذه القرية تكرر من أهلها نقض العهد، وهي محظور كلها، فدمرها واهدمها. قال ابن غنام: ثم أمر سعود بهدم جميع قصور البلدة وسورها وما فيها من بيوت، وأجلى آل مدلج عنها، وارتحل الكثير من أهل حرمة إلى بلدة المجمع القريبة، وذهب كثيرون منهم إلى بلدة الزبير في العراق. هؤلاء كان لهم دور بعد ذلك في مساعدة إبراهيم باشا عندما كان يحاصر الدرعية، أتكلم في حصار الدرعية عن هذه الأمور. ابن العبون صاحب التاريخ، تاريخ ابن العبون، هو الشيخ حمد بن محمد بن ناصر بن عثمان. عثمان هو الملقب العبون، والسبب في هذا اللقب أنه في مواجهة كانت بينهم وبين أهل المجمعة ثارت على عثمان بندق بن عمه حمد الملقب بالحربي، يعني ثارت بالخطأ فأصابت شدقيه، ثم برئ منها وصار لعابه يسيل، لذلك لقب العبون. إذن عثمان أو العبون هو العبون بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج بن حسين. حسين أبو مدلج يعرف بأبي علي، هذا قبل ولاية مدلج. وحسين أبو علي سكن بلدة شيجر، وهو من الحسنة، والحسنة من قبائل منابهة من بني وهب من ظنى مسلم من عنزة. أسمى حسين الولد الذي ولد له مدلج على اسم الشيخ مدلج الخياري، شيخ آل مغيرة، وآل مغيرة من قبائل بني لام الثلاث. بني لام تتكون من ثلاث قبائل، آل مغيرة والأخضول والكثير، وكان غزو كبير من آل مغيرة يقدرون بستمائة رجل. أميرهم مدلج الخياري قد نزلوا بالقرب من بلدة شيجر، وكان حسين أبو علي صاحب فلاحة زراعة، فقام بقطع جملة من نخله، يعني من التمر، ووضعه على الأرض بين النخيل، وذهب إليهم ودعاهم إلى ضيافته، ولكنهم أبوا ذلك، عددهم كبير لا يريدون أن يرهقوه، ولكن الرجل الكريم ألح عليهم فقبلوا ضيافته وأكلوا من التمر حتى شبعوا، ثم طلب منهم المبيت عنده وذبح لهم وعشاهم فناموا عنده. من المؤكد أن جماعة من الغزو لبت دعوته، وذلك لكثرة عددهم، يقدرهم باللعبون الذين لبوا دعوته بمئة رجل من الغزو، يعني الذين لبوا دعوته مئة رجل من أصل ستمائة، منهم الخياري وزعماء القوم وآخرين. لم ينزل مدلج الخياري ومن معه من الغزو الكبير على أهل شيجر، وإنما نزلوا بالقرب منهم حتى لا يرهقوهم. هذه طريقتهم في الغزو. الغزو يقومون به من أجل كسب الإبل من قبيلة أخرى. الغزو هذا الكبير ما يهاجمون فيه بلدان الحاضرة، بلدات الحاضرة ما يهاجمونها، لكن الغزو يكون قبيلة على قبيلة. وأما السرقة من القرى وبلدات الحاضرة فيقوم بها الحنشل. الحنشل والله قابلت منهم كثير، الله يرحمهم ويغفر لهم، يبكون بعضهم، والله يا أخوان والله يبكون، هم كانوا يقتلون. السرقة هذه من القرى يقوم بها الحنشل. الحنشل واحدهم حنشولي، والحنشل يكونون جماعة قليلة، ربما لا يتجاوز عدد هذه الجماعة أصابع اليد الواحدة، وربما يكون رجل واحد، يتسللون إلى أطراف القرى ويسرقون ما يقع في أيديهم من مواشي أهالي القرى ثم يفرون بها. نعم، وفي آخر الليل غادر مدلج الخياري وجماعته من دون أن يخبروا أبو علي، وفي الصباح اكتشف رحيل، ولما طوى الفرش وجد أبو علي كيسا مملوءا بالنقود تحت الفراش الذي كان نائما عليه الشيخ مدلج الخياري، فاعتقد أبو علي أنهم نسوا نقودهم، فتبعهم على فرسه ومعه النقود. ولما وصلهم رفض الشيخ مدلج الخياري أن يأخذ النقود، وقال لأبي علي: ما نسيت النقود، وإنما وضعتها لك لمساعدتك على مروءتك وكرمك. نعم، هذا هو الكرم. ولمن يكرم بمفرده مثل هذا العدد من الرجال؟ أنا والله يا أخوان أعرف واحد أكرم مثل هذا الكرم رحمة الله عليه، الله يغفر له. ثم عاد أبو علي إلى بيته، كانت امرأته حاملا، فقال: رزقنا الله بولد سميناه مدلج. قال: مدلج هم من عمروا حرمه، عمرها وغرسها ابراهيم بن حسين بن مدلج، وتوافد عليه جماعة من أقربائه وغيرهم، وكان ذلك في حدود سنة 770 كما ذكر ابن العبون في تاريخه. كل بلدة لابد أن يكون بها مورد ماء، آبار أو ما شابه ذلك، ولا كيف يعيشون في تلك البيئة الصحراوية الصعبة القاحلة؟ حسين بن مدلج أبو إبراهيم، نعم، كانت وفاته في بلدة التويب، وكان الحسين رجل من رفاقه من الفرسان، اسمه عبد الله الشمري من الويبار، من الربيعية، من عبدة من شمر، وهو جد أسرة آل سيف المشهورين في المجمعة، وهو الجد الأعلى للشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سيف بن عبد الله الشمري. الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري هذا أحد المشايخ الذين تعلم على أيديهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زيارته المدينة المنورة. ولما توفي حسين بن مدلج في التويم، وفد عبد الله الشمري على إبراهيم ابن حسين بن مدلج في حرمة، وكل تتويم وحرمة من بلدان سدير جاء ابن مدلج وطلب منه أن يقطعه أرضا لينزلها ويغرسها، فأعطاه قطعة أرض توسعت بعد ذلك وعرفت بالمجمعة. وكان هذا في حدود سنة في حدود 820 للهجرة، وأصبحت المجمعة بمرور الوقت أكبر من حرمة، خاصة بعد تدمير حرمة وهدمها في سنة 1193 بأمر من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. وفي سنة 1194 شنت الدرعية عدة حملات على الزلفي حتى أجبروهم على الدخول في الطاعة. وفي سنة 1195 سار سعود بن عبد العزيز برجاله إلى دلم، ودار بينهم قتال شديد، فاحتمى أهل دلم داخل بلدتهم فحاصرهم وقتل منهم رجالا كثيرين. ثم قاموا بتصرف غريب جدا، لكن كثيرا ما كان المتقاتلون في تلك الأوقات في نجد على الأقل يلجؤون إليه، قاموا بقطع ما يقرب من 2000 نخلة لابن عشبان، 2000 من النخيل قطعوها. هذا النخيل وهذه الزراعات تكون خارج أسوار البلد. هذا البستان من النخيل اسمه خضرة، اسمه خضرة، وابن عشبان من المصارير، من التغالبة، من الدواسر. تكرر هذا الأمر كثيرا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد الصحابة كان يوصي المسلمين في الفتوحات الإسلامية بمواصايا عظيمة. لقد أوصى رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما بعثه على رأس جيش إلى الشام، قال له يوصيه: وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع، فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولا تقتلوا كبيرا هرما ولا امرأة ولا وليدا، ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمثل ولا تجبن ولا تغلل، لا تمثل بالقتل يعني. بعد قطع نخيل الخضرة أمر سعود ببناء قصر بالقرب من ذلك المكان، سموه قصر البدع، ووضع بالقصر حامية من رجاله وخيل وذخيرة، وأمر عليهم محمد بن غشيان، وأصبح من في قصر البدع شوكة في جنب أهل الخرج المخالفين. لذلك عزم أهل الخرج على أن يقضوا على من في الحصن من الرجال الذين وضعه مسعود، فاجتمع أهل الخرج والحريق والحوطة، حوطة بني تميم، وهاجموا الحصن يريدون اقتحامه، وأحضروا معهم السلالم، ولكن الرجال الذين كانوا في الحصن دحروهم وقتلوا منهم 25 رجلا. وبعد ذلك ذهب وفد من آل زامل، رؤساء أدلم وآل بجاد، رؤساء اليمامة، ذهبوا إلى سعدون بن عريعر، كلا آل زامل وآل بجاد، آل بجاد واحدهم بجادي، كلاهما من عايذ. قال راكان بن حثلين في قصيدة له: ما قال عبد الله بدا ذيك الأرواس بين الدلم وخشوم قصر البجادي. ذهب آل زامل والبجادي إلى عريعر واستنجدوا به، فسار معهم بأعرابه عريعر بن الجين هذا الحاكم القوي، وانضم إليه أهل الحريق واليمامة والحوطة والخرج، وساروا إلى الحصن قصر البدع، وكان مع ابن عريعر مدافع قصفوا أسوار الحصن، ولكن من في القصر صمدوا وتفرقت الجموع وعاد كل إلى موطنه. ثم ما لبث حسن بن راشد البجادي أن توفاه الله. نعم هذا هجوم قوي أيها الأخوة، سعدون بن ريعر جايهم ومعاه كل هالناس هذه. سعدون طبعا الأمير ريعر بن الجين الحاكم القوي حكم الكثير من أبنائه، سوف نتطرق وتطرقنا لبعضهم، قلنا تكلمنا عن بطين وسعدون وبعد ذلك سنتكلم عن الآخرين. نعم، شنت الدرعية بعد ذلك هجوما على اليمامة بقيادة عبد الله بن محمد بن سعود، وقتل من أهل اليمامة ما يقرب من 20 رجلا، ثم سار إلى الحريق وهزمهم وقتل منهم 20 رجلا. قال ابن غنام عن أحداث سنة 1195: وارتد جديع بن هذال بعدما ادعى الإسلام وأعطى العهد، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويغفر له، شيخنا ابن غنام قاسي وشديد على المخالفين، لو قايل الله يغفر له ونقض عهده لكان أصح وأفضل من قوله وارتد بعدما ادعى الإسلام. يعني شلون ارتد بعد ما ادعى الإسلام؟ قال ابن غنام: فخرج في جماعة معه، يعني ابن هذال، فصادفوا قوما من مطير، فأراد الله أن ينصر مطير عليه وعلى جماعته، فقتل جديع وأخوه وثلاثة معهما في هذه الحادثة. أورد ابن بشر الكثير من التفصيلات. قال في سنة 1195 صال سعدون، يعني سعدون بن عريعر وبن خالد مع جديع بن هذال رئيس الحبلان من عنزة، صالوا على أعراب الدهامشة، ورئيسهم مجلاد بن فواز. الدهامشة رئيسهم مجلاد بن فوزان، ما هو فواز وليس فواز، وتنازلوا وتقاتلوا وصارت الكرة على الدهامشة، وأخذوا محلتهم. ثم أن الدهامشة يقول اجتمعوا ببواد مطير وقصدوا عنزة وبني خالد، فالتقت الجموع واقتتلوا قتالا شديدا، فقتل من قوم سعدون وجديع عدة رجال، ثم رحل عنهم سعدون ورجع. فقام جديع واستنجد ببعض القبائل وصال بهم على مطير، واستعدوا للمناوخة والملاقات غدوة، يعني أول الصباح. أمر القيس وش يقول؟ يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. وحصل بينهم في آخر النهار مجاولة قتال على غير منازلة ولا استعداد للحرب، فأدال الله خيل مطير على عنزة فهزموهم. يقول: وقتل من رؤساء عنزة وفرسانهم عدة رجال، منهم جديع بن هذال وأخوه مزيد وضري بن ختال وغيرهم. قال ابن عيسى في تاريخه: في سنة 1195 قتل جديع بن منديل بن هذال رئيس عنزة، وقتل معه أخوه مزيد وعضري بن ختال وعدة من رؤسائهم قتلهم أمطير في طراد. يقول وقد استعدوا للملاقات غدوة فعاجلهم الله على غير أهبة. هذه ناقلها من سبقوه، واضح الأسلوب. هذه المعركة وقعت عند جبل تشير في نجد. يا تشير ما عينت ربعا لجو فيك هم سربة الهذال وأولاد وايل. وفي سنة 1195 اجتمعت قبائل من الظفير وعنزة اجتمعوا على مبايض، ومبايض مورد مياه بمجزل، مجزل شمال بلدة تمير في سدير. ابن بشر ذكر من ضمن الشيوخ محسن بن حلاف أمير السعيد شيخ السعيد من الظفير، ودهامة بذراع شيخ صمدة من الظفير. سار سعود بن عبد العزيز برجاله يريد أن يغير عليهم، ولما رأى كثرتهم واستعدادهم تجنب الصدام بهم وتوجه إلى بلدة تمير التي تبعد عنهم حوالي 16 كيلومتر. ومن تمير أرسل إلى أهل سدير يطلب منهم المدد، فجاؤوه. فسار بالجميع إلى مبايض ودارت معركة عنيفة وانهزم بها البدو فتبعوهم، وقتلوا منهم ما يزيد على 100 رجل، وكان من ضمن المقتولين دهامة بذراع وثواب بن حلاف، وغنموا منهم غنائم كبيرة من الأسلحة والأموال والأمتعة والأثاث، ومن الأغنام 17,000 رأس من الغنم، ومن الإبل 5,000 بعير، يعني ناقة وبعير طبعا، ومن الخيل 15 فرسا. الخيل لها قيمة كبيرة جدا عند البدو. قال ابن بشر أخذ سعود 5 الغنيمة وباقي الغنيمة قسمه على المقاتلين، للراجل سهم يعطونه وللفارس يعطونه سهمي. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا في لقائنا هذا، على أن نكمل بإذن الله الكلام عن أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.